خليت الشارع بضل ما بلعب طاولة ولا بتصلصة وبيدي سكنتي ما بتنكش انا ما بتنكش خلق مين ما بخلص انا منه هعمل شغلة وادور نحلة هتنطط مع اقسام مش مظبط داخلكم كرفة هدوركو اشد حزامي يلا اسحبوا وهاتولي زمايلكو انا مش باخد بسامي هاسحب سكينة واضربكو تتعوروا من سني الحامي خربا مش داري انا بحالي انا انت خصمت وابعري مجنون فعركي بضرب ناري ايوه انا مطروح بيك بص ما انت انا متخطر لو جاي بشراتك فرق غطرة وتتعور انا قوم بجيوه هتحارب من كل البشر انا عارف اني شغل استنوني 15 عالرفة زملان كينكو ما بسنش انا ما بكنش كل جديد ما باخدش انا منكو الساحة بتاعتي احتلتها خلتكم قاعدين في بيوت سكنتي كسر وتقطع عقل انا عطلب مني مودع في العركة خصم مني بترجع معروف كنار شايف الاطفال عاملة بزارة عايزين يدوك يا ابن الطهرة والطهرة دي كانت في سر الإزارة فصلت من كار بني سويف فيها الراجل مدع بلده بيتشرف بيها عصام الجزر اسمه بيلمع ايه الناس يا دي بلده يا جيع جاحل اخصى بيتن مسمع والشغلة دي خلصة ديها عيلة الجزر ده ابطال دول رجالة مفيش بعديها نطيت في جو اكسر لمبة خليت الشارع بقى ضلمة بلعب جولة ولا بتصلصة وبيدي سكنتي اخصب دولفين وانا جريكا مش شايف فيكم عريكا بالخوجة زميلي اشفيكا اهربوا بقى مني عفريت ممنوع التجريد لو عبت منك خسران الاطفال حبوا السيد وبيجروا ورا الادمان شبل اشترى سكينة بيزيد راح دقلي على ايده عوشان مش شاغل بالي بيك يا عبيط هديك على بطنك ادنى كزبيرة وشبه ماشي فاصل والضحك ده شغال متواصل مش داري ايه بيجرى وايه حاصل ولكن مبسوط داخل في كابين ظابط فتش عمال يسالني وما بردش ودماغي دي شكلها تقفش من الضحك ابوه بيقولي بتاعتك فين قلت له لا معايا كارنيه بيشدني شمال ويمين قلت ما بالراحه في ايه بيقول عالبوكس هتوم ماشي في الشارع دوت ليه قلت لهم له هيلبوه والنبي لا تسيبني يا بيه الصدفه في قسم انا جمعتني ولقيته اتحول وزغتني وسجارتي اتقطمت عصبني وفتحت انا ابوه راح شد سلاحه بيتنطط بيقرب مني عايز يخبط اديته مقص وان شاء الله اتعبت له البوه حبيبة قلبي يا بنتي ده مفيش غيرك يملى عيوني بالروح والقلب سكنتي حاطط صورتك على فوني لو قلت بحبك ولا يكفي يا غزالي انت يا بونبوني انا هفضل جنبك يا حبيبتي ده بناتلكن ولا شغلوني صاحبي يا فردتي انت زميلي لو بزعل تيجي تغنيلي بحكي لك تسمع تواسيني جنبك على موتي انت صديقي ضريبي سندني انا لما بقع بتيجي تشدني غيرك كان عايز يقتلني حبولي صوتي عصام الجزر اخي شرف معروف برجوله ونزاهه عصام الجزر عمره ما يكرف انت صيت انت الوجاهه عيلة الجزرين جدعان في الكون سمع اسمها بني سويف ارض الابطال ايه ناس يا بلدنا خلصة معاه